لا مش عمليه له بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس. بعدين 11 الثابته تختلف باختلاف الفصول ايضا، لانه هلا انت تعرف انه الظهر مش دائما بيأذن الساعه 11 ونص التوقيت القديم، وانما بتاخر احيانا بصير 11 لتم صح على واحده لتم، هذا مو ثابت. لذلك هي قضيه الساعه وهم قائد لان الاشياء التي ذكرتها اشياء معياريه وجميله جدا. على حفظ على حفظ الشهر الثاني في عمليه توزيع الساعه في الشهر. لا هذا ايه فاتنكم انه عادة لو وجهت اقرب الساعات وحفظت الشهر السنة مخصوم مالي. طبعا هذا اللي عرف اذا عرف ان الشمس تخرج من هنا عرف الحد اللي جاءت هو شرط لا تحيط عن الساعة مثل الساعة فهلنا الساعة نشوف هذا يقول لي انه فرنا انك عرفت كنت الشيخ عرفت كنت في ضرور الساعة. طيب ولي ما عرف حسنا. طيب انا لو وضعت أقرب الساعات تجاه الشمس صار هذا المكان أقرب الساعات تجاه الشمس مفتوح الزاوية المقصورة ما بين أقرب الساعات ما بين الخط الواصل بين الطاعة الخط الزاوية يكون اتجاه ولا الأمام يشير للجنوب اتجاه خط الخلف يشير للشمس. ولو اختلفت الساعة هذا تقريبي لو اختلفت من 12 الليل صار الدرجات تصير جديد هذا نصف الدرجات على مات الكلية في الشرق الشرق الغرب أو الجنوب محلي. هذا كلام سليم مفهوم. طيب. عسكرية يعني. جربت أنا. كويس. الآن طبقني أول بالنظر. نفهمها. أتريد أن أفضل يوم الساعة أفضل هنا يقول الساعة غيره ساعة غيره ساعة غيره تبدو يخذ أبعي خذ يا شباب خذ خذ يا خذ بس خذ يا عندك يا سلام خير خذ يا رجل شك يعني في سوائل يقول أيضا أنه في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية إلى إلى الشرق لأن هوانا أكثر غربي، فلما تنبت الأشجار بتكون أشتان كل ليلة الهواء لو يضربها بيميل فيها بيميل فيها إلى الشرق. لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الإيش الشرق وما يقابل الغرب، وهذا من يضع بقى اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم هو هاي طبيعة يعني حيث نعم نسمع بعض الإخوة الفجر ونحن نصحر عليه عند أذن الفجر يقول لك إلى ربع ساعة بعد هذا الصلاة الثاني صحيح ولا لا؟ أبقى شيء هل تعني أنت بالأذان الأذان الشرعي ولا الأذان الواقعي؟ الشرعي الأذان اللي حاليا في مدينة عمان يقول أن هذا قبل الفجر يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق. هذا الكلام جواب ماذا؟ عافاك الله منه. أنت سألت سؤالك أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه أريد أفهم منك لما تذكر الأذان هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟ الأذان الواقعي الواقعي المساجد الأذان الشرعي هي مواد انتهى الكلام فيه وقلنا أن الأذان اليوم يأذن لا أقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه أحيانا في فرق نصف ساعة أنا في الجبل في عمان أراه بعيني الفجر كل يوم كل يوم أراه أنا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون لأنه في معي وقت ثلث ساعة أحيانا نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر